حياكم الله مستمعينا الكرام، وسنطوف وإياكم بظلال كتاب الله ضمن أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة الرعد للقارئ هزاع البلوشي. ثاني الفقرات هي فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة لقارئ من دولة مالي وهو القارئ سامبا أحمد عثمان باري، والتلاوة من سورة النساء. بعد ذلك وفي ثالث الفقرات فقرة تلاوات مجودة، نستمع إلى تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المجادلة. وفي آخر الفقرات الفقرة الرابعة فقرة صغار القراء، نستمع إلى تلاوة للقارئ الناشئ سويد بلال إسحاق، والتلاوة من سورة الأحقاف. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة الرعد للقارئ هزاع بن عبد الله البلوشي، وهو من قراء عمان المشهورين، يؤم الناس في رمضان بمساجد متفرقة، وهو صاحب صوت خاشع يأخذ بالألباب ويشد الأسماع. سيتلو سورة الرعد، وقد ابتدأت هذه السورة المباركة بقضية كبرى، وهي الإيمان بالله واستحقاقه للعبادة، للرد على الجاحدين والمنكرين لذلك. فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته تعالى وعجيب خلقه للسماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والزروع والثمار وسائر ما خلق. وانتقلت الآيات للحديث عن المشركين وإنكارهم البعث والنشور، وعن كفرهم وعنادهم وإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثت عن دلائل وجود الله تعالى وقدرته في الكون، وردت على الجاحدين المكذبين بوجود الله بالحجج والأدلة القاطعة. ثم ذكرت مثلين ضربهم الله للحق وأهله والباطل وأهله، ليتضح الفرق بين الهدى والضلال. وذكرت الآيات ببعثة الرسل الكرام وتكذيب أقوامهم لهم وعقاب الله الشديد لكل مستهزئ بآيات الله تعالى. ثم ذكرت بسعادة المؤمنين في دار النعيم ومآل الكافرين في دار الجحيم، وتوعدت الآيات المشركين بالعذاب الأليم. وختمت السورة الكريمة ببيان رسالته صلى الله عليه وسلم بشهادة الله تعالى وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل،

استمعنا إليكم إلى سورة الرعد بصوت القارئ الشيخ هزاع البلوشي ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى ثاني الفقرات، فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة لقارئ من دولة مالي، هو القارئ سامبا أحمد عثمان باري، وهو من حفظة كتاب الله تعالى في دولة مالي. ولإتقانه الحفظ فقد تأهل للمشاركة في مسابقات عالمية عديدة للقرآن الكريم، فشارك في جائزة محمد السادس وجائزة الكويت الدولية ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة بالمسجد الحرام العام الماضي. وسيتلو القارئ سامبا أحمد عثمان من سورة النساء من الآية 25 إلى الآية 29. في هذه الآيات بيان جانب من مظاهر فضل الله على عباده ورحمته بهم فيما شرعه من الأحكام، فيقول تعالى: يريد الله أن يوضح لكم أصلح السبل ويدلكم على سنن الأنبياء والصالحين في الحلال والحرام ويتوب عليكم، والله مطلع على شؤونكم مدبر في أحكامه لما يصلح أمركم، والله يريد أن يرجع بكم إلى طاعته ويتجاوز عن خطاياكم، ويريد الذين يتبعون ملاذهم ورغباتهم الفاجرة من الكفار والعصاة أن تبعدوا عن طريق الحق وتنحرف انحرافا شديدا، يريد الله أن ييسر عليكم بتشريع ما فيه سهولة لكم وتخفيف عليكم، وقد خلق الله الإنسان ضعيفا أمام غرائزه وميوله فيناسبه من التكاليف ما فيه يسر وسعة، وذلك هو ما يكلف الله عباده فضلا منه وتيسيرا. يا أيها الذين آمنوا لا يأخذ بعضكم مال بعض بغير الحق، ولكن تجوز لكم التجارة بالتراضي بينكم، ولا تهلكوا أنفسكم بمخالفة أوامر ربكم، ولا يجني أحدكم على أخيه فإنما هي نفس واحدة، إن الله دائم الرحمة بكم. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من سورة النساء استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ سامبا أحمد عثمان من دولة مالي ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. إلى فقرة تلاوات مجودة، وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة، وفيها تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وقد سبق ذكر سيرته الذاتية مرات عديدة بهذا البرنامج، وهو من مشاهير القراء المتميزين في القرن الماضي، وما زالت الإذاعات حول العالم تبث تلاواته الرائعة. سيتلو الشيخ محمد صديق المنشاوي 21 آية من مطلع سورة المجادلة. وتناولت السورة أحكاما تشريعية كثيرة، كأحكام الظهار والكفارة التي تجب على المظاهر، وحكم التناجي وآداب المجالس، وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم مودة أعداء الله، إلى غير ذلك. كما تحدثت عن المنافقين واليهود محذرة منهم. فابتدأت السورة ببيان قصة المجادلة التي ظهر منها زوجها على عادة الجاهلية، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلم زوجها، فاستجاب الله تعالى لها، ونزلت الآيات في أحكام الظهار، وتحدثت عن موضوع التناجي، وهو الكلام سرا بين اثنين فأكثر، وهذا دأب اليهود والمنافقين للتآمر على الإسلام. وتحدثت عن اليهود الذين كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيحيونه بتحية ظاهرها السلام وباطنها المسبة والشتيمة، وبينت جزاءهم الذي يستحقونه. ثم وجه الله سبحانه وتعالى ثلاث نداءات إلى المؤمنين. أمرهم في أول نداء بأن يتناجوا بالبر والتقوى، وأمرهم في النداء الثاني أن يفسح بعضهم لبعض في المجالس، وبين لهم في ثالث نداء آداب المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بينت السورة أحوال المنافقين وسوء عاقبتهم، وكيف أن الشيطان قد استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نساء الذين يظاهرون من نسائهم

وها قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ سويد بلال إسحاق جنجات، وهو قارئ صغير من جزيرة ريونيون، صدح بالقرآن الكريم مشاركا بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم العام الماضي في رحاب المسجد الحرام، وأبهر السامعين بحسن صوته وتجويد قراءته، وقد حصل على المركز الثاني في الفرع الخامس. سيتلو من سورة الأحقاف من الآية 11 منها إلى الآية 17، وفي هذه الآيات يحكي ربنا سبحانه وتعالى محاولة المشركين الدفاع عن أفكارهم ومعتقداتهم بإلقاء الشبهات الفارغة حول القرآن الكريم والوحي الإلهي والنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ومن ذلك أنه مستعلوا على فئة الضعفاء وأنفوا من مجالستهم، وقالوا لو كان هذا الدين خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، فجاءت هذه الآيات لإبطال دعواهم، وأوضحت مهمة القرآن الكريم من إنذار الظلمة وتبشير المحسنين، وبيان عاقبة المستقيمين من الخلود في الجنان، وإبعاد المخاوف والأحزان عنهم. ثم تأتي وصية من الله تعالى لعباده ببر الوالدين والإحسان إليهما، وكان بر الوالدين في الشريعة واجبا بآيات كثيرة في القرآن العظيم، وعقوقهما كبيرة من الكبائر. وبينت الآيات حال الداعين للوالدين البررة بهما، ثم ذكرت ما عد لهم من الفوز والنجاة في الدار الآخرة، وفي النقيض من ذلك حال العاقين لوالديهم المنكرين للبعث والحساب. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة